كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كنا وإياكم أيها الكرام في الاستماع لهذه الحصة المباركة من المسيرة القرآنية والتي اشتملت على قراءة الحزبين الخامس والسادس من المصحف الشريف بصوت فضيلة القارئ محمد السيد. أنتم دائما في الاستماع إلى إذاعة محمد السادس القرآن الكريم من الرباط. المستقبل حنا اللي كنختاروا وحسن الاختيار هو اللي كيحدد طريقنا لضمان نجاحنا. انا في قرايتي حبست في السادس كل ما لقيتش التكوين المهني كون رانا دابا بلا خدمه. تعلمت مهنه وخديت ديبلوم سبيسياليزاسيون ويمكن نرجع للمعهد وناخذ ديبلوم كاليفيكاسيون. انا ما وصلتش لليسي وقال لي واحد الصديق ندير التكوين المهني وداكشي اللي درت اختاريت مهنه في نيفو كاليفيكاسيون خديت الديبلوم وخدمت ودابا تنفكر باش نرجع للمعهد وندير تكنيسيان ومن بعد يمكن ندير حتى تكنيسيان سبيسياليزي. وانتوما علاش لا ابتداء من السنة السادسة أساسي كيمكن لكم ديروا سبيسياليزاسيون وبالتالتة إعدادي ديروا الكاليفيكاسيون وكتبقى الآفاق قدامكم باش تطوروا المستوى المهني ديالكم. تصلوا بأقرب معهد للتكوين المهني أو زوروا الموقع inscription-offpt.ma مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الطريق الأمثل للمستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الكرام أنتم دائما في الاستماع إلى إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط. قبل الظهيرة لقاء ينقلكم إلى عوالم الفكر والذكر، رحلة في فلك الكلمة الطيبة تلامس القلب وتنير العقل وتوجه السلوك. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه، والحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، والحمد لله الذي من وثق عليه لم يكله إلى أحد سواه، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحساناً وبالصبر نجاةً وبالسيئات عفواً وغفراناً، والحمد لله الذي يكشف ضرنا من بعد كربتنا، والحمد لله الذي يفرج غمنا ويدفع البلاء عنا، والحمد لله الذي هو رجانا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم داخل الوطن أو خارجه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء بالتواصل معكم مباشرة عبر أثير إذاعة محمد السادس القرآن الكريم من الرباط في حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجكم هذا قبل الظهيرة. هذا البرنامج اليومي الذي يرافقكم من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 10 صباحا إلى حدود منتصف النهار. أسعد بمرافقتكم في الإعداد والتقديم، أنا أختكم في الله إيمان عواد، كما أنقل لكم تحيات كل فريق العمل المرافق لي، الأخت فتيحة الإدريسي الحسني في الهندسة الصوتية، والزميلة أمينة قربي في الإخراج، والزملاء في قسم التوزيع والمراقبة. نقترح عليكم اليوم الخميس السادس من شهر صفر من سنة 1442 للهجرة، الموافق للرابع والعشرين من شهر شتنبر الجاري من سنة 2020 للميلاد. نقترح عليكم مواضيع جديدة ضمن الفقرات التي نخصصها لهذا اليوم المبارك. إذن أولى فقراتنا تأتيكم أيها الكرام على الساعة 10:20، فقرة من عادات بلادي نستضيف لكم فيها الأستاذة فتيحة صحيمي واعظة تابعة للمجلس العلمي المحلي لوجدة، ستكون معنا مباشرة عبر الهاتف وستحدثنا مشكورة عن عاداتنا وتقاليدنا لاستقبال شهر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نستقبل شهر ربيع الأول، شهر الأنوار، شهر ربيع الأنوار بطقوس مغربية أصيلة استعدادا لمولد خير البرية. وتأتيكم بإذن الله تعالى ثاني فقراتنا حوالي الساعة 10:40، فقرة تربية ولادنا، حيث ستحدثنا مشكورة الأستاذة وداد العيدوني رئيسة خلية المرأة وقضايا الأسرة بالمجلس العلمي المحلي لعمالة طنجة أصيلة، ستكون معنا مباشرة من مدينة طنجة للحديث عن التربية الإيجابية في الإسلام، عن مقاوماتها وكذا أجرها. عرفنا كذلك عن أسس وقواعد هذه التربية وأجر وثواب كل أباء والأمهات وأولياء الأمور الذين يسعون دائما جاهدين إلى تربية أبنائهم تربية إيجابية صحيحة منبثقة من ديننا الإسلامي الحنيف. كما تأتيكم ثالث فقرة ضمن حلقة اليوم من برنامج قبل الظهيرة، فقرة مع العلم والعلماء حوالي الساعة 11:20، ونستضيف لكم فيها فضيلة الأستاذ حسن سيدي عثمان عضو بالمجلس العلمي المحلي للعيون، سيكون معنا مباشرة عبر الهاتف لتفصيل في موضوع الشقاق والنزاع بين الزوجين، الأسباب وكذا الآثار والعلاج. وسنختم حلقة اليوم بإذن الله تعالى من برنامج قبل الظهيرة بفقرة متابعات، وأستضيف لكم فيها أيها الكرام فضيلة الأستاذ عبد اللطيف الميموني رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم سيدي قاسم ضمن مختلف الندوات العلمية التي ينظمها المجلس عن بعد. سيحدثنا الأستاذ الميموني مشكورا عن الندوة العلمية المنظمة مؤخرا عن بعد تحت عنوان مركزية القيم في المجتمع، الخصائص والوظائف. فابقوا معنا أيها الكرام مشكورين ومأجورين بإذن الله تعالى. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يتلى الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية. وخير ما نستهل به هذه الحلقة الجديدة من برنامج قبل الظهيرة حصة مباركة من الذكر الحكيم، قراءة مباركة طيبة لما تيسر من سورة البقرة بصوت فضيلة القارئ عبد الحميد حسين رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء

اللهم صل على المصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى عادات بلادي. أيها الكرام، وصلنا وإياكم لأولى فقراتنا، فقرة من عادات بلادي، وسنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن تقاليدنا وعادتنا المغربية استقبال شهر مولد رسول صلى الله عليه وسلم. ومعنا لتفصيل في هذا الموضوع فضيلة الأستاذة فتيحة سحيمي، واعظة تابعة للمجلس العلمي المحلي لوجدة، معنا اللحظة مباشرة عبر الهاتف من مدينة وجدة. سيدتي الفاضلة، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن أستاذة فتيحة، يعني يعتبر شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شهر المقبل إن شاء الله شهر ربيع الأول، وبالضبط في 12 منه، يعني هو أهم حدث، يعني يمثل يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم مولدا للنور البشري كله. فعند ولادته صلى الله عليه وسلم يعني تلحمت دلائل الإيمان في الأرض وقلوب المؤمنين بخطاب السماء، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وشاع به ومعه ومنه النور، شاع النور في أرجاء الأرض، ثم جاءت الرسالة ونشرت نورا يضاف إلى نور مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتمل نور الإيمان في هذه الأرض الطيبة. سيدتي الكريمة، هل لك أن تقربين يعني من هذا الأجواء الاحتفال اللي كنعيشها كمغاربة؟ أننا في شهر صفر، يعني كان حول ما أمكن يعني نساعد للاحتفال إن شاء الله بمولد رسول صلى الله عليه وسلم، مناسبة عليه الصلاة والسلام، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف اللي كي كت يعني كتعتبر أهم مناسبات الدينية. فتفضلي سيدتي الكريمة. شكرا جزيلا. بسم الله، وصلى الله وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله. بداية تحية طيبة لكل المستمعين داخل هذا الوطن الحبيب وخارجه، وإلى طاقم إذاعة محمد السادس في القرآن الكريم المكرم. الحديث عن مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان لقدره صلى الله عليه وسلم، فهو كما ذكرت سيدتي مولد خير البشرية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهي وقفة من الوقفات العظيمة لعظم القدر الذي عظمه العلي الأعلى قولا وفعلا. يقول القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: لا خفاء على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من الفهم بتعظيم الله قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، وخصوصية إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط للزمان، وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام، فمنها ما صرح به تعالى في كتابه ونبه به على جليل نصابه، وأثنى به عليه من أخلاقه وآدابه، وحض العباد على التزامه وتقلد إيجابه، فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى، ثم طهر وزكى، ثم مدح بذلك وأثنى، ثم أتاب عليه الجزاء الأوفى، فله الفضل بدءا وعودا، والحمد أولى وأخرى. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هم صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، بعثه الله عز وجل ليتمم حسن الأخلاق، عمت رحمته جميع الخلائق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتيقن الإنسان أدميته المكرمة، وأنه لا فضل لأحد إلا بالتقوى، رفيع الذكر، ورفعنا لك ذكرك. يقول العلامة بن حمزة: آية تعلن عن مشيئة إلهية وقدر رباني في وجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته في الخافقين، وحين يكون المعلن قدرا إلهيا فإنه يصير سنة كونية إلهية لا يمكن إلغاؤها، كما لا يمكن إلغاء أي سنة كونية إلهية أخرى. ورفعة الذكر هذه عملية مستمرة ومتصاعدة لا يحد من مسيرتها ولا يقلل من وتيرتها، كل محاولات الصد والإيقاف انتهى. فحق أن يحتفى، فحق أن يحتفى بمولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بإظهار الفرحة والسرور والبشرة. يقول الإمام البصيري: ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، وتوالت بشرى الهواتف أن في مولد المصطفى وحق الهناء. لكل هذا وذاك شغف المغاربة بحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما هل شهر ربيع الأول وازدانت البيوت بالأنوار والشموع، وفاح ريح العنبر والعود في العلياء، فهي السنة ارتضاها المغاربة منذ القرن السابع للهجري، مع إذ أرسل أبو العباس العزفي قاضي سبتة إلى حاكم البلاد المرتد المحيدي، فكان يطوف على الكتاتيب القرآنية يسرد عليهم سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لهؤلاء الصبيان: هذا يوم عيدكم، ويدعوهم إلى ارتداء أفضل الثياب. يقول قاضي إفريقيا المعروف بالرصاع: فينبغي لكل شائق ومحب أن يظهر السرور والبشارة في تلك الليلة وصبيحتها، ويمتع أولاده وأهله بما أمكن له الحصول ببركتها، ويدخل عليهم السرور، ويعلمهم أن ما فعل ذلك محبة لتلك الليلة وسرورا بها واعتناء بفضلها. وتابع المغاربة قمة وقاعدة بالاحتفاء بهذه الذكرى الطيبة مع المارينيين والسعديين، بل أن المارينيين جعلها عيدا رسميا، قال ابن خلدون: وأصبح ملوك الأندلس يحتفلون في الصنيع والدعوة وإنشاد الشعر اقتداء بملوك المغرب. ومع أبي الحسن وأبنائه اكتست الاحتفائية أروع ما يكون لهذه الذكرى، وفي عهد المنصور السعدي غاد المولد أكبر احتفاء. يقول أبو عبد الله بن عباد الرندي: والذي يظهر لي أنه عيد من أعياد المسلمين وموسم من مواسمهم، وكل ما يقتديه الفرح والسرور بذلك المولد المبارك من إقناد الشموع وإمتاع البصر وتنزه السمع والنظر والتزين بما حسن من الثياب، أمر مباح لا ينكر قياسا على غيره من أوقات الفرح. ومع الدولة الشريفة، مع الدولة العلوية الشريفة، أصبحت ليلة المولد أجمل الليالي، فتحيا فيها في القلب التلاوات القرآنية وإنشاد الأناشيد والأمداح وإطعام الطعام وصلة الرحم. وفي بعض المساجد يختم كتاب الشفاء، كما أنه هناك جوائز تقدم من طرف صاحب الجلالة نصره الله، جائزة محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم، وجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط العربي، وهكذا. وتستمر هذه السنة الحميدة مع المغاربة المحبين لحبيبنا وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إذن أستاذة الفاضلة، دائما يعني في هذا الشهر المبارك، شهر صفر الخير، يعني كان سعدوا الاحتفال باقتراب عيد مولد النبوي الشريف اللي هو كيكون في 12 من شهر ربيع الأول، يعني كان احتفلوا بطقوسنا كيف ما ذكرتي المغربية الأصيلة خاصة، وفي هذه المناسبة وكذلك بالاستعداد يعني لإقامة ليالي الأمداح النبوية الشريفة عبر مختلف مدن وأقاليم، عبر مختلف عملات وأقاليم المملكة. لكن هذا السنة ومع هالظروف الحالية اللي كنعيشوها وانتشار فيروس كوفيد 19 سنحتفل إن شاء الله، لكن يعني نظرا لهالظروف الحالية اللي كنمروا بها في إطار الاحتياطات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، فالاحتفال يعني يكون يعني بالنسبة لمختلف مجالس علمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للأنشطة اللي كتكون كتقوم بها، حيث يتواصل كذلك بالنسبة لعاداتنا كيف ما ذكرنا أننا كن يعني كنقيموا ليالي يعني كنشمعوا بها، ممكن أن الجميع يعني يصبروا ويتواصلوا مع الأقارب ديالهم يعني مع معاشر محبي رسول صلى الله عليه وسلم يعني بهذه المناسبة العظيمة والجليلة، وكنستقبلوا هذا الشهر المبارك اللي هو شهر مولد رسول صلى الله عليه وسلم، شهر ربيع الأول، شهر ربيع الأنوار. فشكرا جزيلا لك سيدتي الفاضلة الأستاذة فاتحة السحيمي، أترك لك كلمة ختامية. في هذه الكلمة الختامية ندعو الله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء ويرحمنا برحمته الواسعة، وتدخل ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نحتفون بخير الدنيا والآخرة، وأن يحفظ بخير كله، وأن يحفظ بلدنا من كل سوء ما ظهر منه وما بطن. اللهم آمين. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك سيدتي الفاضلة أستاذة فتيحة السحيمي، أنت واعظة تابعة المجلس العلمي المحلي لوجدة، وكنت معنا اللحظة مباشرة عبر الهاتف في مدينة وجدة. زادك الله توفيقا وسدادا. شكرا جزيلا ويوم مبارك. أمين أمين. السلام عليكم. السلام. رباه تبارك تاغثني يا ذا الأحسان وذا المن وذا المن تبارك تاغثني يا ذا الأحسان وذا المن وذا المن ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني. رباه أغيثني إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني. يا الله إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني. إن وكم تكوى من نفح التفريط المضنئ، فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضنئ. تبارك تاغثني يا ذا الأحسان وذا المن وذا المن عصيتك فارحمني. رباه أغيثني غفرانك يا من ترعاني بالفضل الغامر والحاني، وأنا في لهوي كم هما نفسي في وادي العصيان، وأنا في لهوي كم هامت نفسي في وادي العصيان. ربك تاغثني يا ذا الأحسان وذا المن وذا المن، عصيتك فارحمني. رباه أغيثني إن جل الذنب فأنت أجل، والأوسع حلما تتفضل. إن جل الذنب فأنت أجل والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل. رباه تبارك تاغثني ذا الأحسان وذا المن وذا المن، ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني. غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني. غفرانك رحمك إلهي عصيتك فارحمني. تربية أولادنا. نجدد الترحاب بكم أيها الكرام مباشرة عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، حيث تتابعون معنا حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجكم اليومي هذا قبل الظهيرة. إذن وصلنا وإياكم أيها الكرام لثاني فقرة ضمن حلقة اليوم من برنامج قبل الظهيرة، هي فقرة تربية أولادنا. ومعنا اللحظة الأستاذة الفاضلة وداد العيدوني، رئيسة خلية المرأة وقضايا الأسرة بالمجلس العلمي المحلي لعمالة طنجة. أصيلة معنا اللحظة مباشرة من مدينة طنجة. سيدتي الكريمة مرحبا بك. مرحبا الأستاذة إيمان، وشكرا على استضافتي في هذا البرنامج. مرحبا سيدتي الكريمة، وشكرا لك على قبول دعوة البرنامج، بارك الله فيك. إذن اليوم نتحدث عن هذا الموضوع الخاص بالتربية الإيجابية في الإسلام، المقومة ديالها والأجر ديالها. فهل لك سيدتي الكريمة بداية أن تقدمي لنا يعني تعريفا خاصا بالتربية الإيجابية في الإسلام؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كنشكرك أستاذة إيمان على اختيار هذا الموضوع. مرحباً. موضوع التربية الإيجابية في الإسلام، فكما لا يخفى علينا جميعا أن تربية الأطفال صبحت اليوم المهام الصعبة والمخيفة اللي كتواجه الآباء والأمهات على حد سواء. فالكثير منهم يتخوف من الأوضاع الحالية في المجتمع، من يعني ظهور حالات عديدة ديال العنف وفقدان براءة الأطفال وغير ذلك من التحديات التي تجعل مهمة الآباء في تربية أبناء يتحلون بمكارم الأخلاق مهمة صعبة كما أشرت سابقا. لذلك شهد العلماء لإيجاد أفضل الوسائل التي من شأنها أن تكون أكثر فعالية في التربية، والأمر الذي أدى إلى النهج المعروف باسم التربية الإيجابية. والتربية الإيجابية أستاذ إيمان عموما هي تعد من المناهج التربوية التي أصبحت أكثر تداولا في السنوات الأخيرة، والتي حث عليها ديننا الحنيف، ويقصد بها بطبيعة الحال مجمل الأساليب التي تنمي مهارة الطفل وسلوك الطفل بطريقة بناءة. فهي بطبيعة الحال تزرع فيه قيمة الانضباط وتعزز ثقة الطفل بنفسه وتحمله ومدى تحمله للمسؤولية، وهي عموما تركز على كل ما هو إيجابي من قيم تربوية. وتأتي هذه الإيجابية للقيم بطبيعة الحال من إيجابية الإسلام نفسه، فهو دين إيجابي مؤثر ليس من طبيعته الانكماش والانعزال والسلبية. لأن التربية الإيجابية هي تحرك الجانب الإيجابي الفطري في الإنسان وتهذب الجوانب السلبية لديه، أو تحولها إلى قوة موجبة تعمل على إعمار الأرض، بمعنى أنها تعمل على غرس الأخلاق والسلوك الفاضل في المجتمع. نعم، إذا المقصد منها سيدتي الكريمة هو أننا نزرع في نفوس ديال وليداتنا كل ما هو إيجابي، وكل يعني القيم وكل ما هو إيجابي، يعني نكون يعني تربية مكونة على أساس وعلى قاعدة ديال الإيجابية اللي خصنا حنا بدورنا كوالدين أننا نكونوا كنتحلوا بها، رغم يعني كيكون بعد الضغوطات الخاصة بالحياة وهذا، ولكن الواحد خصو يضبط الأعصاب ديالو وخصو دائما يتحلى بالصبر ودائما يعني تكون عنده واحد طاقة إيجابية أنها كيحولها لوليداته. فسيدتي الكريمة يعني ما هي مختلفة هذه الأسس وهذه القواعد يعني اللي خصنا نركزوا عليها في تربية أولادنا في التربية الإيجابية ديالهم؟ كما أشرت أستاذ إيمان أن الهدف من التربية الإيجابية هو توفير واحد البيئة آمنة يعني تسمح للطفل أو توفر للطفل باش يكبر في واحد البيئة اللي هي صحيحة وباش يكون إنسان في المجتمع. وبطبيعة الحال هذه التربية الإيجابية عندها مجموعة من الأسس، مجموعة من الفوائد، من خلال يعني خلق بيئة وسلوك إيجابي في المنزل. فبطبيعة الحال هذا الأمر هذا كيؤدي كما قلت سابقا للأطفال باش يشعروا بمزيد من الثقة، مزيد من الاعتداد بالذات لديهم، باش يعني تكون رابطة ديالهم مع الوالدين بنية على الثقة والاحترام. ومن أهم أسس التربية الإيجابية بطبيعة الحال هو الحوار المبني على التفاهم، لأن الوالدين من كيتبعوا طريقة الحوار في تعليم أبنائهم، فهنا كيترسخ بداخل الطفل أن الحوار هو واحد الوسيلة ديال التفاهم الأساسية، وليس أسلوب الصراخ وأسلوب يعني العقاب اللي للأسف كيتبعوا بعض الآباء، لأن أسلوب العقاب وأسلوب يعني الخصام هذا ما كينتج عنه إلا واحد الشخصية اللي هي شخصية ضعيفة كتشعر بالدنيا وما يمكن لهاش تحاور وما يمكن لهاش تعبر عن ذاتها خوفا من العقاب. نعم. كذلك من الأسس ديال التربية الإيجابية تعزيز السلوك الجيد، لأن هنا أن الانتباه أو انتباهنا إحنا كآباء للسلوكيات الجيدة اللي كتصدر عن الطفل. نعم. هو أمر هام في تعزيزها وتكرارها لدى نفس الطفل. فمثلا عندما يقوم واحد الطفل بواحد السلوك جيد تمدحه الأم أو يمدحه الأب ويعبران معا عن سعادتهما لقيام طفلهما بهذا السلوك، فإن الطفل سيسعى دائما لتكرار هذا السلوك هذا الإيجابي. وهنا الآباء بطبيعة الحال اللي كيسعوا لبناء شخصية أطفالهم ومساعدتهم على اكتشاف دواتهم والبيئة المحيطة بهم وكيشجعهم دائما على أنماط السلوك الجيد. فهنا هذا كيساعد على ترسيخ القيم الجيدة في نفسية الطفل. كذلك من الأسس ديال التربية الإيجابية تعميق الاحترام المتبادل، لأن الاحترام المتبادل هذا أمر أساسي بدل اللجوء إلى التعنيف أو التلفظ بعبارات اللي هي كتكون مرفوضة تماما في مجال التربية. فلا بد كما قلت من وجود وعي يعني بهاد ترسيخ قيم الاحترام باش تكون عندنا واحد الشخصية إيجابية. كذلك الصدق دوما، لأن الصدق يحمينا الطفل من الكذب. لأن الكذب إذا مثلا استعملوا الطفل نوبة واحدة فأكيد أنه سيتكرر تلقائيا في المستقبل. هذا مما ينعكس على شخصيتي أو على تنشئتي الطفل واحد الشخصية اللي كتكون صادقة وواضحة في كل شيء. كذلك من أهم أسس التربية الإيجابية هي القدوة الحسنة. لأن القدوة الحسنة هذه كتجعل الآباء باش يكونوا واحد يعني نموذج واحد القدوة الأبناء ديالهم. لأن الطفل يقلد الآباء دياله في السلوك الحسن وفي السلوك السيء على حد سواء. فهنا ما يمكنش حنا نحطو ما يمكنش الآباء يطلبوا موليداتهم ويحطوهم على خلق الصدق وهما كيكذبوا، أو يحسوهم على احترام الآخرين وهما لا يبدون احتراما للغير، أو لا يحترمون أطفالهم. فهذه إذا بطبيعة الحال مجموعة من الأسس الهامة التي أكدها علماء الاجتماع واللي خصها تكون ضروري يعني في التربية الإيجابية. نعم، إذا كيف ما ذكرتي أستاذة وداد، يعني هذه مجموعة من الأسس يعني المهمة اللي خصنا نعرفوها جميع من أجل تربية وليداتنا التربية الإيجابية، وكذلك هي بحد ذاتها هي فوائد يعني خاصة بهذه التربية الإيجابية. كذلك مجموعة من القواعد اللي خصنا نعتمدوها في التربية ديالنا وما خصناش يعني نخرجوا عليها، خصنا نعتمدوا واحد النقط رئيسية باش دائما نتبعوها. فكذلك لنا الأجر والثواب يعني كل الآباء والأمهات وأولياء الأمور اللي كيسعوا جاهدين لتربية وليداتهم يعني تربية إيجابية صحيحة يعني، وكذلك هي منبثقة من الدين ديالنا الإسلامي الحنيف. فهل لك أن تذكرينا سيدتي الفاضلة بهذه القواعد اللي خصنا نتبعوا كذلك بالأجر والثواب الخاص بهذه التربية الإيجابية؟ تفضلي. أكيد أستاذة إيمان أن التربية في الإسلام هي واحد التربية اللي هي كاملة. أكيد. وواقعية ومتوازنة. نعم. لماذا؟ لأنها تربية ربانية مصدرها من الله عز وجل، مما يجعل المسلم يبتغي في أقواله وأفعاله دائما رضا الله عز وجل. وهي تربية كاملة، قلت هي تربية كاملة وشاملة لكل ما يحتاجه الإنسان في حياته، وأيضا هي تربية متوازنة لأنها ملائمة لفطرة الإنسان، وهي كذلك تربية واقعية في توجيه السلوك الأخلاقي للفرد في المجتمع. فالتربية في الإسلام بطبيعة الحال هي يمكن نقول بأنها من أوجب الواجبات، وهي من أعظم المسؤوليات وأكبر الأمانات التي يعني لن تبرأ الذمة إلا بأدائها. لأن الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وتربية الأبناء هي مسؤولية الوالدين أولا وأخيرا، لأن الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وهنا التضييع يعني أو مفهوم التضييع من خلال هذا الحديث النبوي الشريف هو أشكال وألوان، قد يكون مادي وقد يكون أخلاقي قد يكون أسري وغير ذلك. والمسلم كما تفضلت الأستاذة إيمان هو مأجور على تربية الأولاد في يعني ويثاب على ما بذل فيها حتى بعد موته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ورسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. وهذا بطبيعة الحال جزاء الآباء بصلاح أبنائهم. والسنة النبوية أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فديننا الحنيف إذن اهتم بتربية الأبناء، يعني وتربية الأبناء هي فرع عن تربية الفرد الذي يسعى الإسلام إلى تكوينه وإعداده ليكون فردا صالحا في المجتمع. نعم، بارك الله فيك سيدتي الكريمة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات القيمة التي أفضت بها، والخاصة بالتربية الإيجابية في الإسلام. أترك لك كلمة ختامية يعني صغيرة جدا توجهينها بإذن الله تعالى لكل أباء والأمهات وأولياء الأمور الذين يسألون دائما على يعني النقط الرئيسية اللي خصهم يتبعوها في تربية وليداتهم من أجل أن تكون تربية إسلامية إيجابية صحيحة. لكي ككلمة أخيرة أستاذ إيمان، لكي نكون جميعا كآباء إيجابيين ينبغي أن نمتلك الثقة بالنفس وأن نتفهم أطفالنا، لأن الإيجابية في التربية لا تعني أن نكون متساهلين، بل العكس، ينبغي أن نضع حدودا يعني ونفرض على الطفل عدم تجاوزها، ونتعلم كيفية التفاوض وكيفية إقناع أطفالنا بواحد الطريقة اللي هي طريقة فعالة. ولا بد أن نعرف وأن نعي جميعا أن مهمة التربية هي مهمة صعبة، وبما أن لكل طفل عنده خصال، عنده شخصية اللي هي متميزة عن الآخرين، فمن كناش نقول بأنه توجد طريقة واحدة مبسطة للتربية، لأن الأمر ديال اختيار الأسلوب هذا كيرجع للآباء وكيرجع للأمهات. وأكيد أنه بمزيد من الرحمة وبمزيد من الحب وبمزيد من العطف وبمزيد من الاحترام وبمزيد من العطاء أكيد تكون النتائج مذهلة بإذن الله. اللهم أمين. شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة أستاذة وداد العيدوني، أنت رئيسة خلية المرأة وقضايا الأسرة تابعة للمجلس العلمي المحلي لعمل طنجة أصيلة، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف في مدينة طنجة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات القيمة التي أفضت بها، وإلى الملتقى بحول الله في حلقات مقبلة. شكرا جزيلا أيضا لك أستاذة إيمان ولكل المستمعين والمستمعات الكريمات لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ويومكم مبارك سعيد. بارك الله فيك، الشكر موصول لك سيدتي، إلى الملتقى. قد أذنبت فلم تفضحني I'm